وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده له الحمد كله لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه هو المحمود بكل لسان هو المحمود في قلوب أوليائه وعباده لجليل صفاته وعظيم أسمائه وبديع أفعاله سبحانه وبحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم إننا في هذه الحلقة سنتناول شيئا من مسائل الدعاء فإن الله تعالى بين عظيم مقام الدعاء وشريف منزلته فوعد الداعين بالخير العظيم والأجر الجزيل ورتب على ذلك فضلا وأجرا في الدنيا والآخرة كما أنه حذر من ترك دعائه وبين عقوبة المستكبرين عن عبادته ودعائه فقال في محكم كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن أعظم ما يمن الله تعالى به على الداعي أنه جل في علاه قريب ممن دعاه وهذا نوع من الاستجابة المذكورة في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم فإن من إجابته أنه قريب ممن دعاه لا يختلف ذلك في حق الداعي دعاء عبادة وتقرب إلى الرب جل في علاه أو الداعي دعاء مسألة وطلب بإنزال الحاجات فكلاهما جاءت النصوص في بيان عظيم منزلتهما عند الله وأن الله قريب من عابده وأنه جل وعلا قريب من داعيه والقرب قرب الله من عبده هو إيذان بخير عظيم وعطاء جزيل فقرب الله لم يأتي لمجرد الخبر عن علمه وإحاطته فهو العليم بكل شيء جل في علاه أحاط علما بما في السماء والأرض من سائر ما يكون من الأحداث والوقائع أحاط علمه بكل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إنما القرب أمر آخر وشأن أعلى من مجرد العلم فقرب الله من عابده قرب الله من داعيه هو أعظم الفضائل المترتبة على امتثال ما أمر الله تعالى به عباده في قوله ادعوني أستجب لكم قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قيل في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ربنا أبعيد فنناديه أم قريب فنناجيه فأجابهم الله عز وجل في هذه الآية بأنه قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد أخبر الله تعالى عن قربه من عباده سبحانه وبحمده، فقال جل وعلا على لسان رسوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. كل ضلال هو من قبل الإنسان، وكل هداية هو بوحي الرحمن وفضله وإنعامه. فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، فقربه يقض ضلال، قربه يسوق إلى الهداية. وهذا وجه المناسبة في ذكر هذه الصفة، ذكر هذا الاسم في هذا السياق، فقربه يوجب عطاءه. ولذلك قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفضل الله تعالى على عباده إذا اقتربوا منه واستغفروه وأنابوا إليه أنه يجيبهم وأنه قريب منهم بكل خير وبكل إحسان. لذلك صالح عليه السلام يذكر قومه كما قال الله تعالى: قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. طيب، ما الثمرة التي ينالونها إذا حققوا ذلك من الاستغفار والتوبة إليه؟ يقول جل وعلا: إن ربي قريب مجيب. فقرب الله نعمة عظمى يدركها العابدون، يلتذ بها المتقربون إليه بالطاعات. ولهذا كانت ثمرة طاعته أنه جل في علاه قريب من عباده، محيط بهم، معين لهم، يمدهم بأنواع العطايا والهبات. في الصحيح في حديث الولاية، حديث أبي هريرة في البخاري، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله وتحصل به قرب الله لك هو أن تتقرب إليه بعبادته فيما فرض عليك من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر وصلة رحم وأداء للأمانة وصدق في الحديث وكف للأذى. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. انظر أثر القرب: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استنصرني لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا العطاء، هذا الفضل، هذا المن، هذا الكرم هو من ثمار تحقيق أمر الله في قوله: وقال ربكم ادعوني. إن دعاء الله تعالى بالعبادة بامتثال أمره يفتح لك أبواب العطاء. قد قال الله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روي عن ربي في الحديث الإلهي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ذاك فضل الله، ذاك قربه من عابديه، ذاك قربه من أوليائه. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه يرفعون أصواتهم بذكر الله، قال: اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا عليها وهونوا العمل والتعب بترك رفع الصوت. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. إن الذي تدعون أي تتعبدون وتذكرونه وتمجدونه وتحمدونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا البيان النبوي يبين قرب الله تعالى من عابديه. ولذلك ينبغي أن يفرح المؤمن بهذا العطاء، بهذا الفضل، بهذا الإحسان، بهذه المنة، فإن ذلك موجب لعظيم فضل الله عز وجل. هو قريب من الداعي، ولذلك ما من داعي يدعو الله عز وجل إلا وجد الله سميعا قريبا مجيبا قريبا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي حال سجوده. فالسجود الذي هو أذل أحوال الناس وأظهروا صور الخضوع لله عز وجل الذي ينزل فيه الإنسان بأشرف ما فيه إلى موضع قدميه، فيضع جبهته حيث يضع قدمه على الأرض إجلالا لله وتعظيما له وانكسارا بين يديه وافتقارا له جل في علاه. هذه الصورة التي يذل فيها العبد يسمو ويعلو فيقترب منه الله جل وعلا. إن السجود حالة من السمو والعلو يتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إن قرب الله تعالى من عباده في السجود مؤذن بأنه سيعطيهم ما يسألون، وسيهبهم ما يطلبون، وسينجيهم مما يرهبون، وسيفيض عليهم بأنواع العطايا والهبات والأجور والثواب ما يحقق قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة والأخوات، هذه المعاني تغيب عن كثير من الناس فيفقدون لذة العبودية. إن للعبادة لذة، إن للإيمان طعما لا يجده إلا من صدق الله في العبادة، إلا من عبد الله بقلبه قبل أن يتعبد له بقالبه، من عبد الله بفؤاده قبل أن يسجد ويركع له في بدنه، أن يسجد قلبك لله قبل أن تسجد جبهتك. عند ذلك ستتذوق هذه المعاني وستبصر هذه الهبات والمنن والعطايا من قرب الله، من قرب العبد من ربه جل في علاه. إنه من المهم أن يدرك المؤمن أن أعظم الفضائل وأجل الهبات في حق الداعين هو قرب مولاهم، هو قرب الله تعالى لهم، فقربه جل في علاه مؤذن لهم بكل فضل وخير وبر وعطاء وإحسان. وقرب الله تعالى نوعان: قرب عام لكل الخلق بعلمه فلا يخرج عنه أحد من الخلق، فهو جل وعلا مع الخلق بعلمه لا يخفى عليه شيء من شأنهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ومعهم بعلمه جل في علاه. وهذه المعية لا تقتضي فضلا، إنما تقتضي إحاطة وعلما وبصرا وسمعا لما يكون منهم. سبحان من وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا يغيب عنه شيء من أحوال خلقه. وهذه لا يختلف فيها الناس، فهي للبر والفاجر والطائع والعاصي والمسلم والكافر، لكن الثانية هي التي لأوليائه، وهي قربه جل وعلا من داعيه من عابده، قربه جل وعلا من السائل الطالب الذي ينزل به حوائجه. ولذلك كلما عظم الافتقار في القلب كان ذلك موذنا بقرب الرب من عبده الذي به يدرك العطاء. لهذا يا إخوتي وأخواتي، من المهم أن نهتبل الفرص التي يقترب الله تعالى فيها من عباده. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. قرب الله من عباده إنما لهؤلاء الثلاثة: الداعي، السائل الطالب، المستغفر. هؤلاء يفوزون بقرب الله، والله لا يخلف الميعاد، كما أنه جل وعلا يقترب من عباده في موقف عرفة فيباهي بهم الملائكة، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ما أراد هؤلاء، لمن وقفوا في عرفة وجاءوا أذلاء مخبتين لله عز وجل داعين معظمين يفوزون بهذا العطاء العظيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم لذة عبادته، وأن يذيقنا طعم الإيمان به، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم،